اشوفك وين يا مهاجر، قل لنا اي بلد صاير، قل لنا اي بلد صاير، اشوفك وين يا مهاجر. فراقك مو سهل عندي، ولا هي أزمة وتعدي، تعالوا طيب الخاطر، اشوفك وين يا مهاجر. اشوفك وين يا مهاجر، سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي، تعالوا طيب الخاطر، أشوفك وين يا مهاجر. الشجر من عنده غصب عنا يرضى بوعده، زمان الجاب وشوده، مثل طير بقفص وحده، كبر الشجر من عنده غصب عنا يرضى بوعده، زمان الجاب وشوده. متى ترجع ليالينا سوالفنا وأغانينا، وعدك يا الوفا.